بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 55. يقول الناظم رحمه الله: فصل في الأحكام. مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام، فالواجب المطلوب شرعا فعله، جزما ودون الجزم ندب نصله، والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع، وما أتى التخيير فيه شرع فعلا وتركا فالمباح يدعى. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الحديث عن لحن الخطاب وفحواه ودليله، انتقل للحديث عن الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، فقال: فصل في الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهو لغة المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. وقيل للقضاء حكم، لأنه يمنع الخصمين من الشحناء. ومنه قول جرير: أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. ومن الحكم أيضا بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. وللحكم إطلاقات أخرى غير هذه كالعلم والفقه، ومنه قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. والمراد بالحكم في الآية العلم والفقه والقضاء بالعدل كما قال ابن الأثير. والحكم عند أهل العرف هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا. وعند المناطق إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة، إدراك النسبة وهل هي واقعة أو ليست بواقعة. وعند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. والحكم ينقسم بالنظر إلى مستنده إلى أربعة أقسام: الحكم الشرعي، والحكم العقلي، والحكم الحسي، والحكم العادي. والمقصود هنا الأول هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم الشرعي التكليفي، الحكم الشرعي الوضعي. وخص الناظم الفصل الأول بالحكم الشرعي التكليفي، والفصل الثاني بالحكم الشرعي الوضعي. ومن العلماء من يجعل الوضعي قسيما للتكليف، ومنهم من يجعله قسما له، وهو الصواب كما قال ابن حمدون في حاشيته على ميار. الحكم الشرعي التكليفي كما عرفه القرافي في التنقيح هو خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال مكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وهذا الحد ركبه القرافي من جنس وخمسة قيود، وتبع فيه الإمام الرازي مع زيادة قيد القديم، وإنما اخترت تعريف القرافي لأن صنيع ابن عاصم هنا شبيه بما فعله القرافي في التنقيح، تفصل بين الحكم التكليفي والوضعي، وأن الحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي. فالجنس الوارد في تعريف القرافي للحكم الشرعي التكليفي هو قوله: خطاب الله تعالى، أي كلام الله تعالى النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح. ويدخل في هذا خطاب غيره كالسنة النبوية والإجماع والقياس، لأنها في الحقيقة راجعة إلى خطاب الله وكاشفة له. فالسنة وحي، والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، والقياس كذلك. وبهذا الاعتبار فهي راجعة لخطاب الله، وبهذا يرتفع الاعتراض الذي ورد على هذا التعريف وأنه غير جامع. والقيد الأول هو قوله القديم، احترازا من كلام الله، من كلام الله الحادث، وهو آيات القرآن التي هي مقتضية للأحكام الشرعية الخمسة، فهي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين، كقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أحكام الله تعالى. فإن تلك الآيات ليست حكما شرعيا، وإنما هي دليل على الحكم الشرعي الذي هو المعنى القائم بذات الله عز وجل. قد بحث هذا القيد الرازي في كتابه المحصول، وبحثه الأصفهاني الشافعي المتوفى عام 88 و600 في شرحه على المحصول. والقيد الثاني قوله المتعلق، قوله المتعلق احترازا من كلام الله تعالى غير المتعلق كعلم الله تعالى بذاته وصفاته، كمدلول قوله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، وغير ذلك مما هو وارد في صفات ذاته تعالى. والتعلق هو الارتباط، بمعنى أنه لا بد أن يكون الخطاب مرتبطا بأفعال المكلفين. والقيد الثالث وقوله بأفعال احترازا من كلام الله تعالى المتعلق بذوات المكلفين وصفاتهم وأحوالهم، وذلك كقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وغير ذلك مما يتعلق بالذوات والصفات والأحوال، لأن ذلك لا يقال له حكم شرعي. واحترازا أيضا من كلام الله الوارد في صفات الجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، وهذه الآية هي التي مثل بها المحلي القرافي في شرح التنقيح، ولكن التمثيل بهذه الآية يتناسب كما قال الشوشاوي إن قصد القراءة قصد القراءة إن قصد الذي مثل بها القراءة الشدة، وهي قراءة من قرأ بالتاء المفتوحة وكسر السين ورفع الجبال على الفاعلية، يوم تسير الجبال على الفاعلية، وهي قراءة ابن محيصر وعيسى الثقفي. أما قراءة ويوم نسير الجبال ففيه نسب الله السير إلى نفسه تعالى لا إلى الجبال. والقيد الرابع وقوله المكلفين احترازا من كلام الله تعالى بأفعال غير المكلفين كقوله تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وغيرها مما تعلق بأفعال غير المكلفين. وهذا الاحتراز هو ما أشار له الناظم بقوله كما سيأتي ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تجتلى، بمعنى أن الأحكام الشرعية حيث تظهر كائنة من خطاب الشارع الذي ليس صفة ذات وهو المراد بالأعيان. وأما خطاب الله تعالى الوارد في صفة الأعيان فلا تؤخذ منه الأحكام الشرعية، وبمعنى آخر أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بصفات الأعيان، أي ليست متعلقة بالذوات، وإنما تعلقها بأفعال مكلفين. وسيأتي الحديث عن التكليف في فصل خاص إن شاء الله تعالى. والقيد الخامس هو قوله بالاقتضاء أو التخيير، فبالاقتضاء تندرج أربعة أحكام من الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمندوب المندرج ضمن طلب الفعل، والحرام والمكروه المندرج ضمن طلب الترك، لأن الاقتضاء افتعال من القضاء، الاقتضاء هو استدعاء وطلب الفعل أو الترك، فهو افتعال من القضاء. وبالتخيير يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس، والتخيير هو استواء الطرفين أي الترك والفعل. واحترز بهذا القيد الخامس الاقتضاء والتخيير، احترز بهذا القيد الخامس الاقتضاء والتخيير كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من غير اقتضاء ولا تخيير، هو الخبر قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهو يتعلق بفعل مكلف من حيث إنه مخلوق لله، وغير ذلك مما يتعلق بأفعال المكلفين من غير طلبهم بفعله ولا بتركه ولا بتخييرهم فيه بين فعله وتركه. وأو في قوله أو للتخيير للتنويع وهو لا يضر في الحد، قاله اليوسي أبو الحسن في شرح جمع الجوامع، البذور، بذور اللوامع، شرح جمع الجوامع. ومن الأصوليين من يضيف قيدا آخر وهو أو الوضع لإدخال الحكم الشرعي الوضعي، وهو جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، أو جعله علامة على صحته أو فساده، أو أنه رخصة أو عزيمة، أو كونه قضاء أو أداء. ولهذا اعترض على القرافي في عدم إدخال الخطاب الوضعي في هذا الحد، فأجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة، منها أولا أن الخطاب الوضعي مندرج في خطاب التكليف، لأن الأحكام التكليفية تستلزم أسبابها وشروطها ودلائلها. الجواب الثاني هو أن خطاب الوضع ليس من الحكم الشرعي، لأنه لم يكلف به المكلف، لأن الإنسان لم يكلف بتحصيل الأسباب والشروط، وإنما يكلف بالحكم الشرعي بعد حصول أسباب الحكم وشروطه. وخطاب التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، وهو توقع العقوبة الربانية، وهذا يتصور فقط في ترك الواجب وفعل الحرام، وتدخل الأحكام الثلاثة توسعا. وفي هذا الفصل الذي نحن بصدده أورد فيه الناظم 31 بيتا مبينا أحكام الشرعية التكليفية الخمسة، وأحكامها ومعانيها وأقسامها، وكل ما يتعلق بها من إطلاقات وأحكام وغيرها مما سنراه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. وبعده تناول في الفصل الثاني الأحكام الوضعية وأقسامها من سبب وشرط ومانع وما يتعلق بها، وذلك في 28 بيتا. وفي الفصل الثالث بعد هذا تناول وفي الفصل الثالث بعد هذا تناول أوصاف العبادة من صحة وفساد ورخصة وعزيمة وأداء وقضاء وما يتعلق بها من مسائل، وذلك في 19 بيتا. وجميع أبيات هذه الفصول الثلاثة قبل الدخول إلى المقاصد الشرعية 78 بيتا. وهذا سنتناوله حسب ترتيب الناظم رحمه الله تعالى، بدءا بأقسام الحكم الشرعي التكليفي. أولا الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. قال الناظم رحمه الله: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. بمعنى أن هذه الخمسة من مباح وواجب وحرام وندب ومكروه هي الأحكام الشرعية، وأو الواردة 4 مرات في البيت بمعنى الواو. قال ابن مالك: وربما عقبت الواو إذا لم يلفد النطق للبس منفذا. فالمؤلف حصر أقسام الحكم الشرعي في 5، وهو المشهور الذي أجمع عليه متأخرون، ومنهم ابن جزي في التقريب، وإمام الحرمين في الورقات، وتلميذه الغزالي في المستصفى، وهو القطب الأول من الأقطاب الأربعة التي حددها الغزالي، وهو الثمرة المراد بها الأحكام الخمسة، والمثمر وهي الأدلة وطرق الاستثمار وهي وجود دلالة الأدلة، والمستثمر وهو المجتهد. والدليل على هذا التقسيم الخماسي هو أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، أو يرد باقتضاء الترك، أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك. فإن ورد باقتضاء الفعل، فإن أشعر بالعقاب على الترك فهو الواجب، وإن لم يشعر بالعقاب على الترك فهو المندوب. وإن ورد باقتضاء الترك، فإن أشعر بالعقاب على الفعل فهو المحظور الحرام، وإن لم يشعر بالعقاب على الفعل فهو المكروه. وإن ورد بالتخيير بين الفعل والترك فهو المباح. فتبين بهذا أن أقسام الحكم الشرعي التكليفي 5. وما بعض المعتزلة فيرون أنها 4 فقط بإسقاط المباح، والمتقدمون يرون أن أحكام الشرع منحصرة في قسمين خاصة، وهما التحريم والإباحة. وآخرون يرون أن أقسام الحكم الشرعي 6 بإضافة خلاف الأولى، وهو ما جرى عليه صاحب المراقي تبعا لصاحب جمع الجوامع. وقسم خلاف الأولى زاده تجدين عبد الوهاب بن السبكي على الأصوليين، أخذا من كلام متأخر الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في كتابه النهاية فرقوا بينهما بالنهي المقصود وغير المقصود هو المستفاد من الأمر. وصاحب جمع الجوامع السابق عبر بالمخصوص أو غير المخصوص، وإمام الحرمين قبله عبر بالمقصود وغير المقصود. وآخرون يقسمون المكروه إلى مكروه كراهة تنزيه، إلى مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم، كما في حشية النفحات على شرح الورقات المحلي، كما فعلوا مع المندوب حيث قسموه إلى مندوب وإلى سنة مؤكدة. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.